بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، ما زلنا أحبتي في الله على طريق التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والليلة إن شاء الله تعالى مع عبادة من العبادات التي هجرها كثير من الناس، والبعض الآخر أو الكثرة الأخرى ربما أخطأت في فهم معنى هذه العبادة، مع عبادة صلة الرحم. صلة الرحم أحبتي في الله أمر بها القرآن وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبين السبيل وما ملكت أيمانكم. ويقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الأرحام هنا على النصب، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، لأن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الخير عقوبة البغي وقطيعة الرحم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه. وأنت تتعجب من أحوال الناس في هذه الأيام، ربما يقصر أحدهم في صلة الرحم ويتعلل بقلة المال وقلة الرزق، يعني كيف سأصل أرحامي وكيف سأهديهم وأخذ معي من الهدايا ما أخذه، من أين آتي بذلك؟ وربما يتعلل الآخر بنفقات المواصلات لصلة الأرحام وغير ذلك، ويغفل هؤلاء جميعا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه. إذن فصلة الرحم سبب لزيادة الرزق وليس لقلة الرزق. والشرع لا يجرب، وإنما نحن نوقن في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقن في كلام الله عز وجل. من أحب أن يبسط له في رزقه، هذه الأولى، وينسأ له في أثره. والنسيء أو النسء هي الزيادة، كما في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، وهو ما كان تفعله العرب في الأشهر الحرم من تقديم أحدها وتأخيره بحسب هواهم. فينسأ له في أثره، أي طول العمر. وطول العمر يفسره العلماء على وجهين: إما أن يكون زيادة حقيقية فعلا، وإما أن يكون المراد البركة في العمر. الزيادة الحقيقية أن يكون الإنسان مكتوب عند الله عز وجل أنه إذا وصل، ركزوا معي، الزيادة الحقيقية في العمر أن يكون الإنسان مكتوب عند الله عز وجل أنه إذا وصل أرحامه يعيش 60 سنة، وإذا قطع أرحامه يعيش 50 سنة. يعني هذا مكتوب وهذا مكتوب، حتى لا يقول أحد كيف يطول العمر، وكل شيء بقدر ومكتوب عند الله عز وجل. أقول مكتوب أنه إذا وصل الأرحام يطول عمره، سيعيش 60 سنة، وإذا قطع الأرحام يعيش 50 سنة ونحو ذلك. وسيأتي أثر لأنس يوضح ذلك إن شاء الله تعالى. هذا هو الوجه الأول في تفسير الزيادة في العمر. وأما الوجه الثاني فالمراد بذلك البركة، البركة في العمر، فتجد بعض الناس اتسع عمره للكثير من أعمال الخير والبر مع أن عمره ربما كان قليلا قصيرا، والبعض الآخر ربما يعمر طويلا ثم تفتش في أيامه وفي سني عمره فلا تجد شيئا يذكر ولا تجد شيئا من الخير قد قام به هذا الإنسان، ضاع عمره بغير فائدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلافا لمن يعمل بطاعة الله عز وجل يبارك الله له عز وجل في عمره وفي أوقاته وفي أيامه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن لو أخذنا بمفهوم العكس أن الذي يقطع الرحم ربما يضيق عليه في الرزق وربما تضيع البركة من عمره لأنه فرط في هذه الفضيلة وهذه الخصلة. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخطر الأحاديث التي تبين عقوبة قطع الأرحام، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: يعني قاطع رحم. والرحم تعلقت بالعرش، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل لها وبين أنه من وصلها، من وصل الرحم وصله الله عز وجل، ومن قطعها قطعه الله عز وجل. إذن يقطع الخير والبر عن الإنسان بسبب قطع الأرحام، ويوصل بالخير والبر بسبب وصله للأرحام، حتى ولو كانت رحمه كافرة. وممكن يبقى إنسان أرحمه كفار؟ ممكن. إزاي يكون أسلم وما زالت الأسرة على الإيه؟ على الكفر، لهم عليه حق الصلة. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مر بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، الآخر الحديث. ثم قال: فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأبلها ببلالها بفتح الباء وكسرها، ومعنى ذلك سأصلها، يعني مع أنهم كفار ومع أن يعني فيهم الكفار، فيهم من أسلم بلا شك، ولكن الكفار أيضا لهم حق صلة الرحم، أبلها ببلالها أو ببلالها. وكأن البعض عندما يعامل هؤلاء معاملة لا يرضاها الله عز وجل يظن بذلك أنه على الصواب، وهذا خطأ. فهناك فرق بين الحب القلبي وبين الوصل وإعطاء الحق. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعشيرته الأقربين ودعاهم إلى الله عز وجل، وهذا من الإحسان إلى الأرحام حتى وإن كانوا كفارا، وبين أنه رغم بقائهم على الكفر أن لهم حقا سيؤديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه، وهذا يبين التطبيق العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. وفي رواية: ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، يعني في التعامل فيما بين الناس. فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. وفي رواية: فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال: ذمة وصهرا. رواه مسلم. ما المراد بالرحم في الحديث وما المراد بالصهر؟ الرحم، علي صوت، نعم، والصهر، ها؟ قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل منهم، لأننا نعلم أن الجبار أهدى إبراهيم إيه؟ هاجر، أهدى من؟ لا، أهدى ليس إبراهيم، أهدى لمن؟ لسارة هاجر، لما أراد أن يصل إليها فحماها الله عز وجل أهداها هاجر، فأهدت سارة هاجر إليه؟ لإبراهيم عليه السلام. الرحم التي لأهل مصر كون هاجر أم إسماعيل منهم، والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث أريد منكم أن تنتبهوا لما فيه من خطورة ولما فيه من فضل وعظم أجر لصلة الرحم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وربما البعض يتكاسل حتى عن أن يحرك شفتيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حد ذاته يعني خطر كبير، لأن من فعل ذلك فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدة؟ وفي رواية: أما لك والدة؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، يعني أمره ببر الوالدة إن كانت حية، أخبره أنه ليست له والدة فسأله عن خالته فأمره ببرها. هذا يدلك على ماذا؟ على أن بر الأم أو بر الخالة، وهذا يدخل في نطاق صلة الرحم، سبب لتكفير الذنوب والعفو عنها. وعن معاوية السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. واحد عايز يطلع يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر للإجابة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها، أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. كرر عليه. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. ثم يعني هناك، اللي هو أخذها بعض الناس وعمل حديث الجنة تحت أقدام الأمهات الذي لا يصح، لكن الحديث الصحيح: إلزم رجلها فثم الجنة. الذين يبحثون عن الجنة وهي تحت أيديهم وبين أيديهم في بر الأم وفي بر الأب وفي وصل الأرحام. وهذا لا يعني التعارض بين عبادة الجهاد وصلة الرحم، وهذا له ضوابط يذكرها العلماء في غير هذا الموضع. وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال له: قتلت نفسا. نشوف جايب ذنب عمل إزاي. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إصابة الدم من الذنوب التي يعني تجعل المسلم في ضيق وفي شدة. قال له: إني قتلت نفسا، قتلت نفسا. قال: أمك حية؟ وشوف نفس الإجابة، أمك حية؟ قال: لا. قال: فأبوك؟ قال: نعم. قال: فبره وأحسن إليه. ثم قال عمر: لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها، اسمع، رجوت ألا تطعمه النار أبدا. لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها، رجوت ألا تطعمه النار أبدا. إذن هذه بشرى لكل من رزقه الله عز وجل الأم. لو كانت أمك حية فعليك ببرها كي لا تطعمك النار. وإن تساءل البعض كيف تكون صلة الرحم، فيجيبنا الإمام النووي بقوله: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. يبقى تحسن إلى أقاربك، تكون معهم في الأحزان وتكون معهم في الأفراح، إذا كانوا في ضائقة وشدة تكون بجوارهم، تكون صلة الرحم بالمال، تكون بالخدمة، تكون بالزيارة، تكون بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة. تتعجب والله غاية التعجب عندما تجد رجلا غنيا وأرحامه فقراء، يعني هو من الأغنياء وله من الشركات والأموال وفي أسرته وأرحامه فقراء، أليس الأقارب هؤلاء أولى بالمعروف والإحسان؟ لماذا لا تطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. ويقول أنس رضي الله عنه: إن المرأة لا يصل رحمه، إن المرأة لا يصل رحمه وما بقي من عمره إلا 3 أيام، يعني خلاص حيموت بين 3 أيام، فينسأه الله 30 سنة، يعني ينسأه يؤخره، وإنه لا يقطع الرحم وقد بقي من عمره 30 سنة، فيصيره الله إلى 3 أيام. وانظروا إلى نفس المعنى الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأنا به هذه الكلمة. أختم أحبتي فأقول إن شهر رمضان شهر تتضاعف فيه الأجور، وصلة الرحم عبادة من العبادات العظيمة، ورمضان فرصة لتوثيق هذه العبادة، لتوثيق العلاقات بين الأرحام. لماذا؟ لأن النفوس في رمضان صافية، النفوس والقلوب قريبة من الله عز وجل، ووسائل الصلة في شهر رمضان كثيرة، كالاتصالات للتهنئة أو الدعوة على الإفطار أو التزاور مثلا ونحو ذلك، فالأمر قد يكون يسيرا في رمضان، حتى وإن أساءوا إليك، حتى وإن قطعوك وقد وصلتهم. هذا مفهوم خاطئ عند بعض الناس، لا يصل الرحم إلا إذا وصلوه، فإن قطعوه إيه؟ وهذا خطأ. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أنت تتعبد لله عز وجل بوصل الأرحام، هم قطعوا يبقى هم يتحملوا وزر هذا القطع، وأما أنت فتبرئ ساحتك وذمتك إذا سئلت أمام الله عز وجل لما قطعت الأرحام، تقول: قد وصلتهم يا رب. هم وصلوا لم يصلوا لا دخل لك بذلك، وإنما الشأن أن تصل أنت الرحم. فإن كان منا مقصرا في هذه العبادة، فلتخرج إن شاء الله تعالى من المسجد وتتصل بأرحامك وتهنئهم برمضان، أو تدعوهم للإفطار، أو تدعوهم للصفح عما كان بينكم من الشحناء والبغضاء، امتثالا لهذه القصة التي تروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد جالس يحدث الناس فقال: أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا. أي واحد قاعد في الصنة قاطع للرحم يوم يمشي. قال: فلم يقم أحد إلا شاب من أقصى الحلقة، فذهب، يعني قام وذهب وخرج وذهب إلى عمته، وكان قد صارمها منذ 2 سنين، يعني قاطع عمته من كام، ودلوقتي حدث ولا حرج، يقول لك أنا بكلمش أخويا بقالي سنة وده ما بيروحش الأرحام وبقاله 2 سنين وإلى آخره. هتقول لي بيسيء، ولا أقول لك: هل فعلوا معك مثل ما فعل إخوة يوسف مع يوسف؟ ما فعلوا، ومع ذلك قال يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، إيه؟ يغفر الله لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كسفك دمه. شفت الخطر؟ هجر المسلم سنة، ليهجر مسلم سنة لكنه إيه؟ سيح دمه، كسفك دمه. فذهب هذا الشاب إلى عمته وكان قد صارمها 2 سنين فصالحها، فقالت له عمته: ما جاء بك يا ابن أخي؟ عايزة تعرف إيه اللي غيرك، إيه السبب؟ فقال: جلست إلى أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بركة مجالس العلم ومجالسة الصالحين. فقال: أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا. فقالت له عمته: ارجع إلى أبي هريرة واسأله لما ذلك. طب يرجع بقى كده اسأله هو قال كده ليه، ليه عايزك تمشي من وسطهم؟ فرجع إليه وأخبره بما جرى مع عمته وسأله: لما لا يجلس عندنا قاطع رحم؟ فقال أبو هريرة يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. إذا تأملنا في هذه القصة وفيما ذكرناه من آثار ونصوص، كيف يكون حال الناس في بلد كمصر، وكم فينا من القطيعة، وكم فينا من التقصير والتفريط، لنعلم ونوقن أن التغيير ليس فقط بإزالة نظام، وإنما التغيير ينبع من داخلنا نحن، نصلح فيما بيننا وبين الله، نصلح قلوبنا، نصلح عبادتنا، نؤدي العبادات بقلب، نصلح ما بيننا وبين الناس وخاصة الأرحام، وحينها يكون الإصلاح والتغيير الذي نريده إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح، وأن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.